قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن الواقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود الترمذي وحسنه واللفظ له. حديث أبي واقد أخرجه أبو داود الترمذي من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي به. وهذا الإسناد ما حاله؟ عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فيه ضعف وقد خوله وخالفه سليمان بن بلال فرواه مرسلا. سليمان بن بلال ثقة ثبت رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر أبي واقد. فالراجح في هذا الحديث إرسال من مراسيل عطاء بن يسار ورجح ذلك الدارقطني في العلة ورجح ذلك الدارقطني في العلة. وأما أبو زرعة فرجح أنه من مراسيل زيد بن أسلم زيد بن أسلم بسبب أن معمر رواه عن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. معمر رواه عن زيد بن أسلم مرسلا بدون ذكر حتى عطاء. أشار إلى رواية معمر أيضا الحافظ في التلخيص ونحن اختصرنا وإلا قد وجد أيضا اختلاف آخر فيه. فمنهم من رواه جعله عن ابن عمر هشام بن سعد. هشام بن سعد رواه عن زيد بن أسلم وجعله عن ابن عمر وهشام بن سعد فيه ضعف وقد خالفه سليمان بن بلال كما سمعتم. وأيضا مما وجد فيه من خلاف أن سليمان بن بلال نفسه روى عنه بعض الضعفاء فجعلوه موصولا عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد جعلوه عن أبي سعيد موصولا بعض الضعفاء. والمحفوظ عن سليمان بن بلال رواية الإرسال رواها عنه الحفاظ كذلك منهم عبد الرحمن بن نادي. وابن عمر له طريق أخرى حديث ابن عمر له طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط من طريق عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر طريق أخرى من طريق عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. عاصم بن عمر العمري قال فيه أحمد وابن معين وابو حاتم ضعيف وقال البخاري منكر الحديث وقال النسائي متروك. عاصم بن عمر العمري فهو ما بين ضعيف وشديد الضعف. البخاري يقول منكر الحديث وهذه عبارته في من لا تحل الرواية عنه كما قال هو بنفسه وقال النسائي متروك وقال ابن معين وابو حاتم واحمد ضعيف. وإضافة إلى ذلك هذه الطريق بنفسها ذكرها أبو حاتم ذكرها ابن أبي حاتم في العلل الجزء الثاني صفحة 17 وقال قال أبي سأل أباه عن هذا الإسناد قال أبي حديث منكر. قال أبو حاتم حديث منكر. فالطريقة الثانية في حديث عمر منكرة. وجاء من حديث تميم الداري عند ابن ماجه وابن عدي جاء من حديث تميم الداري عند ابن ماجه وابن عدي وفيه أبو بكر الهذلي متروك. فيه أبو بكر الهذلي متروك وراجع لهذه الطرق الترخيص الحبير والبدر المنير. راجع لهذه الطرق الترخيص الحبير والبدر المنير. من مؤلف ترخيص الحبير البدر المنير لك خالد؟ بدر المنير لمن لك صادق لابن الملقن والترخيص الحافظ بن حجر. وهذه الطرق كنا على علم بها في التدريس الأول لكن اختصرنا. والأحسن لمن اختصر أن ينبه يقول وللحديث طرق أخرى لا تصلح للاكتشاف. يعني ينصح الأخوة الباحثين إذا أراد الاختصار إذا أراد الاختصار وجد طرق أخرى واهية أو غير محفوظة يقول وللحديث طرق أخرى واهية أو طرق أخرى لا تصلح للاستشهاد راجعة في التلخيص راجعة في البدر المنير يحيي راجعة في الإرواء إلى آخره. فمن أراد الاختصار فينبه أنه اختصر حتى لا يظن به أنه قصر في بحثه، وحتى أيضا تحصل الفائدة. فإذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف،